قدم شخص سلام على التزوج بامرأة وكانت تنفي أن يكون لها زوج ثم بعد الزواج جاء رجل ودع الزوجية. تعرضنا أمس لطائف من الروايات مفاد بعضها أن المرأة في هذا المجال مصدقة على نفسها، يعني إذا ادعت خلوها من الزوج تصدق على ذلك، ومعنى هذه العبارة أن المرأة مصدقة على نفسها إعطاء الحجية لقولها، يعني قولها حجة، فحينئذ الاعتماد على قولها اعتماد على الحجة ويكون حسب القاعدة الزواج صحيح. فمن يعتقد بأنه زوج لها سابقا يحتاج إلى بينة، إلى حجة في قبال الحجة. هذا مضافا إلى ورود بعض الروايات وواحدة منها صحيحة أنه نفس المسألة سئل عنها الإمام صلى الله عليه فأجاب بأنها تبقى على زوجية الثاني وعلى الأول إقامة البينة، الرجل المدعي عليه إقامة البينة. هذا بالنسبة إلى الروايات الواردة في المقام. ويمكن أن يستدل هذا الحكم أيضا بالحديث المعروف بقاعدة الحل في ألسنة الأصحاب، أصالة الحل، رواية مسعدة بن صدقة أن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه، وذلك مثل الثوب عليك ولعله سرقة أو المرأة تحتك ولعلها أختك من الرضاع. توضيح الاستدلال بهذه الرواية المباركة أن المعروف المشهور عند الأصحاب الأصوليين بركاد أن يكون شبه إجماعا بينهم أن هذه الرواية تذكر في أصالة الحل، بمعنى كل شيء يشك الإنسان في حليته وحرمته يحكم ظاهرا بحليته. شرحنا سابقا عندنا قاعدة الحل وأصالة الحل. قاعدة الحل يراد بها إثبات حلية الأشياء واقعا، يعني الشارع أحل كل شيء إلا ما نص على تحريمه واقعا حلاله، وأصالة الحل يعني ظاهرا، ولو كان في نفسه أفرض خمر ما يوم في نفسه خمر لكن لا نعلم فهو حلاله، فهذه حلية ظاهرية نعبر عنها بأصالة الحل. طبعا هذا اصطلاح مني، وإلا فقهاؤنا والأصوليون غالبا لا يلتزمون بهذا الاصطلاح، لكن اصطلاح جميل. لو جعل أصالة الحل أصلا ظاهرية وقاعدة الحل قاعدة واقعية لبيان حلية الأشياء بعناوينها في ذاتها، فنقول المعروف بين الأصحاب تمسكوا بهذه الرواية المباركة لأصالة الحل، يعني هكذا قالوا كل شيء مجهول لك حلال بالنسبة لك يكون حلالا حتى تعرف الحرمة. لكن المشكلة التي واجهت الأصوليين المتأخرين وحيرتهم تماما أنه في غير الرواية ذكرت أمثلة ثلاثة: الثوب الذي عند الإنسان، المرأة التي زوجة للإنسان، العبد الذي الآن عبد للإنسان اشتراه من السوق. الإمام ذكر أمثلة لقاء أصالة الحل هذه الأمور الثلاث، والمشكلة أن هذه الأمور الثلاث لا ينطبق عليها أصالة الحل ولا على واحدة منها. طب الثوب إنسان اشتراه من السوق بقاعدة اليد اشتراه أو بقاعدة سوق المسلم لم يعتمد على أصالة الحل. أصولا أصالة الحل من الأصول غير المحرزة بخلاف قاعدة اليد من الأصول المحرزة، وقد تعرض الأصحاب في الأصول أنه مع جريان الأصول المحرزة لا مجال للأصول غير المحرزة، مع إجراء أصالة اليد قاعدة اليد لا مجال لإجراء أصالة الحل، وبحكم قاعدة اليد ملك فلا نحتاج إلى أصالة الحل. المرأة تكون تحت الإنسان تزوج المرأة باعتبار الشك في ذلك في الرضاعة، مثلا استصحاب عدم حصول الرضاعة، لأنه إذا شك أمر حاصل حادث أصالة عدم الرضاعة، فلم يستدل عصاب الحر. في أي موقع عصاب الحر؟ الحر العبد بيع لك ولعله حر خدع فبيع قهرا. طب الاعتماد على ظاهر حال العبد، الآن العبد يقول أنا عبد، إقرار العبد من جاز أن إقرار وقال على أنفسهم جاز، اشترينا من السوق إما بقاعدة اليد بقاعدة السوق أو بإقرار العبد. بل عبدم الآن خب مقره، يقول لعله خدع فبيع قهرا. صحيح اقراره على نفسه العبد، طبعا يقول انا عبد يقرر فحينه اذن. فبالنسبة الى هذا اين اساس الخير؟ ولذا هناك هذه المشكلة حيرت الاصولين المتأخرين، ان الامام صلى الله عليه ابتداء ذكر اصالة الخير، لكن في مقام التصفيق والتمثيل ذكر ثلاثة شواهد لا ينطبق على واحدة منها اساس الخير، على بعضها لا بعض. ولذا الأصحاب تحيروا في كيفية الجمع ولهم أجوبة، لعله سبعة أجوبة لا نريد الدخول في تفاصيلها، موكول إلى بحثها في الأصول. من جملة الأجوبة ما اختاره على ما ببالي من السابق صاحب أوثق الوسائل رحمه الله وتبعه عليه السيد الإمام رضوان الله عليه، وحاصله أن أصل الحديث ينبغي أن يقرأ هكذا: كل شيء لك، لك صفة لشيء، كل شيء لك حلال، مو كل شيء لك حلال. نفس قراءة الحديث له دخل في ذلك، كل شيء لك حلال حتی تعرف الحرام منه بعينه، يعني كل شيء الآن لك اختصاص به، لك ارتباط به، لك سيطرة عليه. هذا الشيء بمجرد الاحتمال لا ترفع اليد عنه، حينئذ ينتظر على كل الأمثلة الثلاثة. وذلك مثل الثوب يكون عندك ولعله سرقته، قل هذا لك باعتبار الآن ملك للإنسان. يحتمل أنه لما اشتراه من السوق في الأصل كان سرق، لكن الآن لا، يعني ملك. والمرأة تكون تحتك، هذا باعتبار مو ملك لكن زوجية، ألغة الزوجية موجود، يعني بالفعل هذه زوجتك، لكن يقال إنها أختك من الرضاعة، لا تعتني بهذا، يقال ما يقال لا تعتني، ابقى على هذه الزوجية الظاهرية ورتب الآثار عليه حتى تعرف أنها حرام عليه. وذلك مثل العبد يكون عندك ولعله حرا، لك هنا معنى الملكية، يعني العبد ملك لك، يقال أنه حر خدع فبيع قهرا، لا تلتفت إلى هذا الذي يقال. الآن لك حلال، هذا الشيء حلال، حتى تعرف أنه حرام بعينه. وكلمة بعينهم شرحنا في محله ظاهرا تأكيد. المجلسي رحمه الله فهم من كلمة بعينه يعني العلم التفسيري، فلذا التزم بجريان البراءة والأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي. إذا يعلم أن أحد الإناءين خمرا يجوز له شربهما، يقول حتى تعرف الحرام بعينه، معنى بعينه يعني علم التفسيري، فالعلم الإجمالي غير منجز. شرحنا أمس خصوصا في بحث الأصول أشرنا إلى هذا الرأي. هذا ما اختاره جملة من علمائنا قدس الله أسرارهم. ولكن سبق أن ذكرنا احتمالا كلمة بعينه یعنی مؤكدا دقيقا، مو كلام ما يقال أو بعض الشواهد، لا، حتى تعرف دقيقا ومؤكدا. كلمة عين في اللغة العربية أدبية يستعمل في مقام التأكيد، تعرف أنه حرام دقيقا ومؤكدا أنه حرام. خب إذا تمت هذه الدلالة الرواية بناء على هذه القراءة، كل شيء لك، يعني الذي يؤيد هذه القراءة ولو خلاف الظاهر هذه القراءة ابتداء، الذي يؤيد هذه القراءة الأمثلة الثلاثة، حينئذ الأمثلة الثلاثة كلها تنطبق على صدر الكلام، لا يوجد أي تهافت بين الصدر وبين الذيل وبين التمثيل. فكل شيء لك حلال، كل شيء الآن تحت تصرفك تحت اختيارك، هذا رتب آثار الحلية عليه حتى تعرف يقينا وجزما حرام. بمجرد كلام يقال أختك من الرضاع، يقال سرقتون، يقال هذا، يقال ويقال لا يعتمد عليه. إذا تم هذا المطلب ينطبق على ما نحن فيه أيضا، لأن هذه المرأة ادعت لا زوج لها فتزوج هذا الشخص، جاء رجل آخر ادعى أنه زوجها، يعني كأنما يقال إن هذه امرأتك، كيف هناك أختك من الرضاع؟ زوجتون للغير، قد الفرق هنا. وذلك مثل المرأة تكون تحتك ولعلها أختك من الرضاعة، هنا ولعلها زوجة الغير، خب به لعله و یحتمل و یقال و یدعی لا یکی هذا الشيء انت ابقى على هذه الزوجيه حتى تعرف دقیقا انها زوجتون دلغه انصافا هذا المعنى في تصورنا معنى جميل ينسجم الروايه ثم الامام في ذيل الروايه قال والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك او تقوم به البينه يعني بعباره اخرى كل احتمال يذكر في قبال امر ظاهري عنده حينها من هذا الاحتمال لا يلتفت اليه الامر الظاهري اقرار المرأة لا زوج لها هي مصدقه على نفسها فتزوجها والامر المعارض عباره عن قول الرجل انه زوجها مواكده الاشياء في هذا المورد لاحظوا كلها على ذلك يعني اعتمد على زوجيتها حتى يستبين لك يتبين لك علما وجدانيا غير ذلك او هو يقيم بينه على ذلك او تقوم به البينه فحينئذ بناء على هذا يستفاد من هذه الروايه المباركه ما نحن فيه ايضا يمكن الاستدلال بهذا ما نحن فيه نعم يبقى الكلام في سند الروايه وقد شرحنا سابقا في ابحاثنا مفصله ان مساله ابن صدقه لم ياتي توثيق مجرد وقوعه في اسانيد كامل الزيارات لا ينفع شيئا على ما مر مرارا الا انه انصافا كثير من روايات سليمه يعني شواهد خارجيه معقف النظر عن التوثيق شواهد في متن روايات في قبول روايات اجمالا و ادراج روايات في كتب الاصحاب اعتماد الاصحاب على روايات اجمالا موجوده فلا تبلغ غالبا روايات درجه الحجيه المطلقه لكن كشاهد قوي لا باس به انصافا لكثرت اعتماد مثل المرحوم الكليني كليني كثير اعتمد عليه اصولا شرحنا سابقا ثلاثيات الكليني في قبال ثلاثيات البخاري ثلاثيات الكليني من طريق مسعده يعني الكليني الذي توفي تقريبا سنه 329 يروي عن الإمام الصادق المتوفى سنة 148 بثلاث مسائل هذا أقل واسطة بين الكليني وبين الإمام الصادق وهذه من روايات مسألة من الثلاثيات علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسألة ابن صدقة عن أبي عبد الله روايات معروفة بقرب الإسناد هذه الرواية في قرب الإسناد للحميري أيضا توجد روايات مسألة بل وجه في قرب الإسناد هنا وجود هارون كان معمرا هذا 100 سنة 110 سنة العمر وجود هذا العمر الطويل ساعده على مسألة أن يكون قرب الإسناد في هذه الروايات وكيف ما كان فإجمالا لا بأس بها شاهد قوي التوثيق المصطلح عندنا لم يثبت لمسألة لكن هذه الرواية عليها شواهد لا بأس بها إجمالا لا بأس هذا كله بالنسبة إلى الروايات الواردة في المقام في قبال هذه الروايات صارت تقريبا ثلاث روايات رواية المطلقة مصدقة على نفسها رواية عبد العزيز المهتدي رواية الحسين أي الحسين بن سعيد احتمالا قريب هذه روايات وروايات مسعدة دلت على أن القول قول الزوج الذي الآن بالفعل عقدها والمدعي لا يلتفت إليه في قبال هذه الرواية هي معتبر انصافا مجموعها شاهد قوي انصافا لا بأس بها يمكن الافتاء عليها بعد ذلك نتكلم في قبال هذه الروايات توجد طائفتان اخريان من الروايات طائفتان تدل على ان المرأة اصولا لا تصدق على نفسها اذا المرأة اذا تدعي الى زوج لها لا تصدق لابد من اقامة البين عليها هذه الروايات الان في كتب المشهورة لا توجد الان حسب مقدار فحصي ولعله ناقص فقط في كتاب الجعفريات او الاشعثيات يوجد روايتون هذا الكتاب كما شرحت لكم مرارا وكرارا من تراثنا المصري من أصحابنا المصريين و التراث المصري باعتبار بعده بعد مصر عن الأوصاف العلمية من جهته و عدم وجود الشيعة و النقادين للروايات و من يناقش الرواية من يقبل الرواية يناقض كذا هذه الأمور مهمة في صحة النصر مضافا إلى بعدها و مضافا الى عدم وجود علماء كبار في مصر لنا بل وجود علماء من الاسماعیلیین لان مصر كانت مركز الاسماعیلیین من سنه 300 تقريبا الكتاب اشتهر في مصر يرويه ابن للامام الكاظم سلام الله عليه جاء الى مصر وسكن في مصر وروى هذه النسخه عن والده حدود لعله 1500 روايه اكثر في هذه النسخه و بما ان بعض روات الروايه محمد بن الاشعث و محمد بن اسفل الاشعث بس اشعثی است، نسیت نسبه دقیقا، سمیه بالاشعثیات و قد تسمى بالجعفریات. اشعثیات و جعفریات کتاب واحد من تراثنا المصريين مصری، و التراث المصري اصولا الموجود حاليا عندنا ضعيف ضعيف جدا، يعني هذا الكتاب كتاب الجعفريات وكتاب دعائم الاسلام للقاضي نعمان هو من الاسماعيليه لكن رواياته تشابه رواياتنا، يعني واضح انه اخذه من تراث اصحابنا من قوم من كوفه من بغداد، واضح شرحنا في مجال اخر الان لا يسع له. كيف ما كان، هذا الرجل ابن الامام الكاظم يروي عن والده الامام سلام الله عليه هذا الكتاب، والامام عن والده الامام الصادق، ثم عن الامام الباقر، عن الامام زين العابدين، عن الامام الحسين، عن علي قال قال رسول الله. ونحن ذكرنا في ابحاثنا السابقة انه اصولا جمله من الكتب ظهرت على الساحه العلميه اطلقنا عليها عنوان مسانيد اهل البيت، مسند اهل البيت. هذه الكتب طبيعتها هكذا، يروى عن امام يرويها عن ابيها عن اباه عن علي قال قال رسول الله، طبيعه الكتاب هكذا، مثلا صحيفه الرضا هكذا، عن الرضا عن ابي عن اباه قال قال رسول الله، مثلا كتاب السكوني من هذا القبيل، كتاب الجعفريات من هذا القبيل. هذه كتب كثيره، صار بعض المجالات شرحت اجمالا تاريخ ظهور هذه الكتب ومدى اعتماد الاصحاب على هذه الكتب، وهذه الكتب درجاتها مختلفه، لعل من اشهرها كتاب السكوني، ولعل نسبتاً من يعني من تقريبا نسخ غير المعروفه اصلا نقول اجهلها كتاب الجعفريات. شرحنا سابقا الان الوقت لا يسال يحتاج الى تحقيق خاص ان الكتاب وصل الى اصحابنا البغداديين في فتره متاخره، اصحابنا القدماء اصلا لم يعتمدوا على الكتاب مثل الشيخ الصدوق والشيخ الكليني الشيخ التوسي رحمه الله. شيخ التوسي احتمال كتاب وصل إليه لكن لم يعتمد عليه. على أين تحقيق هذا الكتاب يحتاج إلى بحث خاص، الآن البحث لا يسع لذلك، والشواهد الموجودة لا تأيد الكتاب، يعني وجود كتاب للإمام الكاظم عليه السلام ينفرد بنقله أحد أولاده مع كثرة أولاده مع كثرة شيعته، وهذا في مصر نقل لا في مدينة، كله شواهد سلبية انصافا، الشواهد على نسبة الكتاب شواهد سلبيه. بس لسنا في مقام الطعن في الكتاب كليا، اهم شيء في المقام وهذه نقطه مهمه، وجود تشابه قوي بين الكتاب وبين كتاب السكوني. فهل يحتمل ان هذا ابن الامام سلام الله عليه اخذ كتاب السكوني معه الى مصر ومن جهه اتصال السند رواه عن والده عن الامام الصادق وهل مجرى، لأن كتاب السكوني بالفعل عن الإمام الصادق عن أبي عن آبائه تشابه قوي موجود، انصافا يوجد تشابه قوي. نعم المشكلة الأساسية أن أصحابنا في جملة من المجالات لم يعتمدوا على كتاب السكوني، وهذا يحتاج إلى شرح مستقل إجمالا أتكلم. مثلا في العبادات غالبا لم يعتمدوا على كتاب السكوني، أصولا المقدار الذي تبين لي بعد التأمل في روايات السكوني في الموارد التي الأصحاب لهم فيها رواية لم يعتمد على كتاب السكوني، ولذا شرحنا عندما شرحنا مفصلا حال كتاب السكوني قلنا حتى من عبارة الشيخ التوسي استفاد هذا المعنى، شرحنا مفصلا خلال يومين ثلاثة أيام بتفصيل طبعا في الفقه الفارسي، أنه أصولا أصحابنا القدماء حينما عملوا بكتاب السكوني عملوا بكتاب السكوني كأنها أصل عملي مو رواية مو أماره، يعني اذا لم تكن عندهم روايه لا يكون عندهم دليل. خب هذا الكتاب لا باس به يصلح، و اما مع وجود الدليل ما كانوا يرجعون اليها، و لعل هذا هو السر في مهجوريه كثير من روايات السكوني اذا فرضنا اتحاد كتاب الجعفريات مع كتاب السكوني. شواهد الاتحاد كثيره، و شواهد السلبيه في الاتحاد وجود روايات في الجعفريات الان به طریق السكوني لا توجد عندنا، منها هذه الرواية في كتاب الجعفريات عن امرأة قدمت على قوم فادعت أنه لا زوج لها، فقال عليه السلام لا تصدق إلا أن تقيم بينة على أنه لا زوج لها. هذه الرواية الآن منحصرا في كتاب الجعفريات موجود، الان به سند سکونی لا توجد انده، لیکن نحن نعلم اجمالا ان کتاب سکونی الموجود الان من روایاته اختصار مو کل کتاب. و اقرب من داله هم ذکرنا به مناسبته ان کتاب الجعفری یا به من تراثنا المصری اعتمد علیه او علا کتاب سکونی لانه ما فی نظری واحد على این جمله کثیر من کتاب الجعفریات توجد فی کتاب دعائم للقاضی نعمان، قاضی نعمان مصری ظاهرا من المصادر التي اعتمد عليها قاضی نعمان هو هذا الكتاب او کتاب سکونی بناء على اتحاد الكتابه. و الغریب ان قاضی نعمان لم يرد هذه العباره هنا، یعنی قاضی نعمان المصری الفقیه الاسماعیلی، و قاضی نعمان كان رئيس القضاء الاعلى في الدوله الاسماعیلیه، کتابه تقریبا يعد منزله القانون مثل دستور البلاد ايام الحكومه الاسماعيليه. و الى يومنا هذا الاسماعيليين في در جامعاتهم العلميه يدرسون كتاب الدعائم، يعني انصافا احسن كتاب فقهي لهم هو كتاب دعائم الاسلام. بما ان اسمه نعمان قد يعبر عنه بابي حنيفه الشيعي، طبعا ابو حنيفه السني نعمان ابن ثابت و هذا نعمان ابن محمد، لكن اشتهر عن عنوان ابي حنيفه الشيعي، مراد بالشيعي يعني الاسماعيلي، لم يكن اماميا اثنا عشريا. طبعا الشيخ النور رحمه الله في خاتمة المستدرك فصل مفصل في إثبات أنه من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. وصولا قبول هذا الشيء في الواحد رئيس القضاء الأعلى في الدولة الإسماعيلية نجعله من الشيعة، يعني تغيي إلى هذا المقدار، هذا في غاية نحتاج إلى شواهد جدا قوية جدا قوية. سرقة الشخصيات كثير من علماءنا كانوا يعني مثلا سني و شهيد الثاني كان يدرس المذاهب الأربعة، يعني بس مسلم شيئي كتبه شيئي، يعني لو لم يكن مشهورا. الآن الخاج رحمه الله له عدة رسائل، خاج نصير عدة رسائل وكتب على مسلك الإسماعيلي، يعني معروف كان في ظروف تقية بلا إشكال. خاج كان يعيش في قلاع الإسماعيلي، الإسماعيليين كان له قلاع في جنوب خراسان. الخاج نصير بلا إشكال من كبار علمان، العلامة استجازي من يشهد بذلك، شرح التجريد يشهد بذلك، له أدل على إمامة الأئمة الأئمة الاثنى عشر واحدا فواحدا. خب شاهد موجود، أنا أقول ما يخالف، الآن كتاب موجود قاضي نور الله تستطيع، بله قاضي نور الله شيء تراش معروف شده شواه إحقاق الحق، إيه قاضي نور الله معروف هو أنه صانع الشيء يصنع الشيء كل واحد يشهد. اصلا سرقة الشخصيات شبهت هذا الكلام بما جاء في كتاب كشف الظنون للحاجي خليفة، كتاب المفسود والتهذيب كذا، الشيخ التوسي جعله شافعية، محمد بن الحسن التوسي الشافعي، خب شيخ الطائفة يجعل الشافعية، هذا اشبه شيء بالضحك، يعني مو شيخه باسلام مشايخ العلماء في الاسماعيليين مثلا ورئيس القضاء الاعلى، هذا يكون بلا دليل، يعني كتاباته تأليفه آثاره عمله الخارجي كله على ضوء المذهب الإسماعيلي، فبلا دليل كيف؟ نعم الخاج له بعض الرسائل على مسلك الإسماعيلي، وطبع هذه الرسائل في أيام الشاه قدله الله لعله للنكاية بالخاج من قبل دانشواته، لكن مسلما خاج 12 لا نشك فيه لكثرة الآثار العلمية، استجازة العلماء، شهادة العلامة أفضل أهل عصره، هو يعبر عن العلامة افضل اهل عصره معقولا و منقولا. خب هذه الشهادات موجود لا اشكال فيه، نعلم بان ذاك الكتاب في ظروف التغيير، اما الشخص الذي لا توجد لا يوجد شاهد قوي على انه شيعي امامي اثنا عشري انتصابه لا باس، لعل الله سبحانه وتعالى ذاك هذه الانتصابات ينقذه من النار، لا نضايق في ذلك، لكن اثباته صعب. و ما افاده قدس الله نفسه الحاجي رحمه الله الشيخ النوري يبقى يعني يعرف اصلا بعض ما نقله من الدعائم غلط من غلط نسخته رحمه الله. المشكله انه عباره موجوده هو تصور مثلا ابو جعفر موجود حسبه ابو جعفر الجواد، واضح من النسخه المطبوعه الحاليه من غير ان ابو جعفر الباقر ابو جعفر الجواد. انا كيف ما كان لا اريد الدخول فيما قاله في المستدرك و التفصيل في ذلك موكول مجال اخر، الان لسنا في هذا المجال. كيف ما كان المهم انه كتاب الجعفريات الان الاعتماد عليه صعب على اقل الاحتمال، الان يعني شواهد لمقتضي لقبول ما موجود، تعملوا مو سلبيات تتكلم، شواهد مقتضي ان هذا الكتاب كان للامام القاضي صلى الله عليه يحدث عن احد ابنائه في مصر وبعيدا عن الاوساط العلميه، ولا توجد شواهد عمل ولا شواهد علمی علا وجود روایات الا کتاب سکونی فی بعض المجالات هاد المقدار انصافا لا یکفی لقبول الکتاب و کیف ما کان فی هاد الکتاب توجد روایتون و ان المرأة لا تصدق اذا دعت انه لا زوج لها بل لابد من اقامت البینه لکن الروایه کما قلنا غیر تام سندن غیر تام به اصطلاح مصدرن غیر تام عملن حتی من کان فی مصر قاضی نعمان لم یعمل بها فکر به علماء شیعه و سند کن انشاءالله تعالی ان علماء ان الابرار من القدیم عملو به روایات التي ان المرء تصدق و ان الزوج الثانی احق بها و ان المدعی علیه الاثبات لا يسمع کلامه نذكر ان شاء الله بعدها هذه الطائفه الاولى المخالفه مخالفه تماما مع ما نحن فيه بان المراه لا تصدق مطلقا ان نوع الثاني يعني الطائفه الثانيه روايه انفرد الشيخ الطوسي رحمه الله بنقلها اوردها في ابواب الزيادات غالبا ابواب الزيادات فيما بعد الحقها ليس معنى ابواب النوادر ضعيفه لا انصافا ليس معنى كيف ما كان روى الشيخ الطوسي رحمه الله منفردا بإسناده عن الحسين بن سعيد سنده إلى الحسين إجمالا صحيحا فقد ذكرنا سابقا أن كتاب الحسين له نسخ كتب الحسين وقد يشتبه أمر بعض النسخ ببعض أن أخيه الحسن لا أشكال فيه أن زرع يقال إنما يروي عن أخيه الحسن لأن الحسين بنفسه لم يلق زرع ولم ينقل عنه مباشرة بواسطة أخي الحسن ينقل عنه عن السماء الحديث بحسب المصطلح موثق يعني معتبر زرعة بن محمد و سماعة بن مهران ثقتان نعم السماء اشتهر عن أنه واقفي قلنا وقفه لم يثبت ظاهرا لم يكن واقفيا نعم زرع واقفي قال سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها فحدثه رجل ثقه او غیر ثقه فقال ان هذه امرأتی و لیست لی بینتون لعله لیست لی بینتون اشارتون الى انه کان من الشیعه استشهاد و شهود ما کان معتبر به شیعه قال علیه السلام ان کان ثقتن فلا یقربها و ان کان غیر ثقتن فلا یقبل من هذه الروایه لا توجد فی بقیه المصادر الا کتاب تهذیب فعلا و الشیخ هم لم یعلق علیها فی کتاب تهذیب لم یعلق علیها نه فی کتاب النهای لم یفت علی طبقه ها بل افتا علی طبقه روایت به اصطلاح الحسین روایت الذي امس قرآن انهو لابد ان الزوج الثانی المدع الثانی لابد ان یقیم بینه المدع یقیم بینه حمله جمله من اصحابنا على انه اذا فرضنا ان المدعي ليس له بينه لكن له شاهد واحد ثقتون حين اذن يطلقها وهكذا جاء في كتاب العربه الاحوط الطلاق اذا له شاهد واحد ثقه لكن انصاف فهم غريب لهذا بينه اصلا ان كان المحدث ثقه ان كان المدعي ثقه مو له شاهد ثقه یعنی هذا الذي يدعي انه زوجها ان كان ثقه فلا يقربها و ان كان غير ثقه فلا يقبل منه اصلا لا رفت له بشاهد الواحد هذا الشاهد الواحد ثقه ام لا ثم لا يقربها ليس معنا يطلقها من يفهم انه من لا يقربها ان يطلقها ولی لا يمصها و كيف ما كان فالانصاف ان هذا المعنى هذا التوجيه للرواية في غاية الغرابة وفي غاية البعد حمل جملة من الأصحاب كما جاء في كلمات السيد الحكيم الأستاذ بما أن الرواية لم يعمل بها أحد حملوها على الاستحباب قال لا بأس إن كان مراد الأستاذ بالاستحباب يعني استحباب الطلاق أيضا أجنبي كيف يمكن إثبات استحباب الطلاق واضح الرواية ليس فيه دلالة على الطلاق وإن كان مراده معنى آخر هو أعلم ما قال ظاهر استحباب الطلاق وهذا ما يستحب بلي الذي أنا أتصور مع قطع النظر عن شذوذ الرواية وعدم عمل الأصحاب على طبقها مع قطع النظر عن ذلك الذي أنا أتصور أنه أصولا مورد الرواية أنه إنسان يتزوج امرأة على أساس أنها خلية ثم جاء رجل قال ليس لي بينة ليس لي بينة يعني تزوجت هذه المرأة بلا شهود على المذهب الشيعي، لأنه في المذهب الشيعي لا يعتبر شهود. فليس لي بينه. الإمام يقول ينظر إن كان ثقة فلا يقربها، لم يقول فيطلقها، لم يقول تحرم عليه، لم يقول ترجع إلى ذاك. لا يقربها يعني يحتاط يتوقع، لا يقرب إلى هذه المرأة يحتاط حينئذ في مثل هذا، إما أن يرجع إلى الشواهد إذا جعلنا القضية فردية فبحسب ما يحصل له الوثوق، وإما أن يرجع إلى الحاكم الشرعي، يرجع إلى أمر الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي إذا حكم بزوجيتها وأن هذا الإنسان وإن كان ثقة لا يقبل قولها، أو يرجع إلى الفقيه يسأل الفقيه أنه هذا إنسان ثقة بحسب الله لا بأس لا يكذب، لكن المرأة مدعى أنه لا زوج لها، فماذا أصنع في البين؟ بين لا توجد. لا يقربها ترك الجماع فقط، مو معنى انفصال، مو معنى حجية خبر ثقة، وإلا إذا حجية خبر ثقة لابد أن الإمام يقول ترجع إلى ذاك وتكون زوجة لذاك إذا قوله الثقة في هذا المجال حجته، مضافا إلى أنه أصلا هذا غير معهود في باب القضاء وفي باب الاختلاف. حجت نیست، لكن يحتاط، لكن ليس معنى اعتماد على قوله. لا ترجع إلى الرجل، لا تكون زوجة للأول، تبقى على زوجيتها لهذا الثاني، لكن الآن يحتاط، لأنه إذا فرضنا هذا المعنى كان جاريا، يعني في كل دعوة بين طرفين إذا كان أحدهما ثقة قول الثقة يقدر، حينئذ دنيا سد باب القضاء أصلا. فهم مقتضاي احتياطا هم طلاق بده، طلاق نیست. حالا خودش بخواد طلاق بده یا متأسف ببخشه مطلب دیگری است. یعنی هو بالفعل مادام هو ثقه و بما انه الاحتیاطی باب نکاح آکدون یتوقع، فاما یرجع الى الفقیه یسأل حکم المسئله تفتوا کلی، و اما یرجع الى القاضی که یسأل حکم ترافع بین طرفه، لأن الرجوع إلى الفقيه تارة بلحاظ الفتوى إلى بيان الحكم الكلي. أيها الفقيه، إذا تزوج امرأة على أنها خلية ثم جاء رجل ادعى أنه زوجها والرجل ثقة متحرز عن الكلام، احتياطاً خب المرأة مصدقة على نفسها يلزمه، الإمام قال يلزمك إقرارها ويلزمه إنكارها، نطرح هذه الروايات في قبال احتياط. على نه لا یقربه ها الان یک رو حتی مو فقیه حتی یه سلیل امام نفسه، لا یقربه ها لیس معنا تخرج عن زوجیه، لا یقربه ها لیس معنا یجب علیه ان یطلق، اصلا عرف عربیه نمی کن بلی، لا یقربه ها لیس معنا ها کذا يعني شنو يعني الموصل؟ تعبت كنائسي. أنا هو شنو؟ يعني ترجع للثاني؟ يتركها على أي حال رجعت أو كذا مسكوت عنه. يتركها. يعني المرأة ترجع للأول خلاف الظاهر. أنه يحتمل زوج إلى هذا الثاني؟ يتركها يعني يطلقها، يعني تحديد كنائي. لا فلا يقربها ان يطلقها، لا بل لا يكون الطلاق اصلا، لا يتركها حتى يتبين الامر، لا يمسها، يتركها حتى يتبين بالفعل زوجته الاول ام لا باعتبار وثاقتي، لانه صار شبهه. فلذا لما قال ان كان غير ثقه فلا يقبل منه، لا لا يقربها ليس ولا يطلقها، ما أظن أن العرف العربي يسأل على هذا الكلام. سيدنا إحنا مرة نريد نفهم الرواية ومرة أن نقول أنها معارضة لرواية أخرى، فهم الرواية هنا يترك المرأة، يترك المرأة أن يطلقها معنى يتركها لغيره، لا يتركها لغيره، دعوة دعوة عجيب منكم، المرأة تقول لست زوجة، زوجة لك، ما يقول زوجة لي، لم تقل كلام ما كلام، هناك بعد في الرواية مفروض الكلام هكذا بلا إشكال، أنكرت بلا إشكال لما يسأل المرأة، المرأة تنكر، لا إذا المرأة تصدقه والرجل يدعي المرأة تصدقه، لا إشكال، شنو المشكلة فيه؟ لا يقربها واضح كناية، لا مقاربة جنسية، لا واضح أنه يتركها، لا شيخنا واضح جدا، واضح جدا لا يقربها يعني يتركها شبهة لأنه صار شبهة. هناك شبهة كثيرة عنه. إيه. فهي إلا يتبين له الآن. أنا اللي أتصور من الرواية هكذا مو يطلقها. لا يقربها يعني يترك هذه المرأة لا يقرب إليها لا يجامعها حتى يتبين الحال أن الرجل يؤيد أو يسأل حكم شرعي من الإمام أو من الفقيه يتبين له المطلب إما ببيان وإما ببيان الحكم الشرعي وإما بالرجوع للقاضي. أنا أتصور كلمة لا يقربها هذا معنى ليس معنى لا يقربها يطلقها ليس معنى لا يقربها ترجع إلى المدعي. حالا اون بعدش در قاضیه نه فقیه یه دفعه فتواه یه دفعه قضاه در مقام قضا الان که به ماکان الشیء الذی یستفاد من الروایه انه بما ان باب النکاح الاحتیاط فیه مطلوبون. خب فی الروایه ها کدام موجود قال رسول الله النکاح فی الاحتیاط وذالک لا تنکحو فی الشبهه فإن منها الولد وذلك يبلغك عن امرأة أنها أختك من الرضاعة فلا تنكحها يبلغك. هنا رجل ثقة ادعى لكن هذه الدعوة كانت بعد الزوجية صار فن الدعوة قبل الزوجية قبل أن يأخذ هذه المرأة الرجل يقول هذه زوجتي. وأخرى تكون الدعوة بعد الزوجية يعني بعد أن المرأة صدقت في كلامها مرأة ادعت أنه لا زوج لها. هنا الدعوة بعد الزوجية مع ذلك الإمام يقول بما أنه ثقة يتريث في الأمر يتركها شبهة حتى يتبين له الأمر. فحينئذ هذه الرواية المباركة على تقدير قبولها والمشكلة الأساس لا بأس بها إجمالا مضمونا لا بأس بها لكن لم يعمل بها أحد من الأصحاب. وأصولا تعلمون جيدا في باب القضاء وثاقة المدعي لا أثر لها إذا رجلان تخاصما عند الحاكم أحدهما ثقة والآخر ليس ثقة الحاكم ليس له إلا أن يحصل له العلم حكم الحاكم بعلمه ذاك شيء آخر. وإلا مقتضى القواعد العامة وثاقة أحد الطرفين في باب الدعوة لا أثر لها بمجرد أن أحدهما ثقة يقبل قوله ويقدم على الآخر هذا لا أثر له. فالإنصاف أن الرواية على تقدير وضوح دلالتها مورد العمل بها فيما اذا كان المدعي ثقة والمعنى الامام يقول يتريه لانه نكاحون امر مهم لعله يسلق الا تقدير قبول اكثر من هذا المقدار لا يستفاد من هذه الرواية المباركة. ومع ذلك حتى هذا المقدار الافتاء عليه صعبون لان بقية الروايات صرحت بان الرجل لا يصدق المدعي الا ان يقيم بينه مجرد الوثاقه لا تكفي. صلی الله علیه. خب اصلا اگه مرادشون اون معناست که طلاق مستحبه که از بعد اگه معنای دیگری روشن نفهم خب این روشن نفهم متفهم هستم که شد مرادشون این باشه هنوزم توی نوار ما وجود داره که من گفتم که بیان نکردم دقیقا.